تدفقت مشاعر الاحترام لرجل العديم الفت المارشال المحترم كيم جونغ بين أبناء الشعب الكوري الجنوبي من مختلف الأوساط خلال السنوات الخمس الماضية منذ تعيينه قائدا أولى للجيش الشعبي الكوري. أبرزت وسائل الإعلام الجماهيرية مثل يونهاب نيوز وإذاعات كي بي إس وإم بي سي وإس بي إس صورة القائد الأولى المحترم بكل أدب، وقدرت بالإجماع أن تفكير القائد الأولى وأزمه محبوك بتنفيذ تعليمات الزعيمان السابقين. في عام 2013 وحده نشرت 40 وسيلة إعلامية رئيسية أكثر من 1800 خبر عن نشاطاته الثورية على هدى سونغون مع إبراز أكثر من 2000 صورة له، وحللت أن عدد الأخبار عن تفقداته الإرشادية لوحدات الجيش يزداد سنويا. قالت وسائل الإعلام الجماهيرية ومختلف الأوساط إن الشمال يتقدم بقوة إلى الأمام، واثقا بأن هدفه لبناء الطاولة الاشتراكية القوية ليس مجرد مثل عليا، بل سيتم نقله إلى هذا الواقع في عصر كيم جونغ. كما ذكرت أن الشمال يجدد ملامحه في الدليل السياسي المتميزة الرامزة إلى القدرة القيادية لرئيس كيم جونغ.